يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأطمنا غفرانك ربنا.